ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فلا يستنكر على المصنف رحمه الله تعالى أنه وصف عمرو بن عبسة بكونه جاهليا ولم يصفه وهو مسلم وإنما وصفه بعد أو استصحب اسمه بعد إسلامه باعتبار ما كان أو كان في جاهلية وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لو لم يتلبس بعبادة الأوثان لا يوصف بكونه مسلما يعني مر معنى أنه تنزه وترفع عن عبادة الأوثان حينئذ هل نقول إنه مسلم؟ هل نقول إنه مسلم؟ الجواب لا ولذلك وصفه بكونه جاهليا قال لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس يعني جاء بماذا؟ جاء بشيء جديد ومعلوم أن الناس عموما في كل زمان إذا أتوا بشيء جديد قالوا ماذا؟ أتى بدين جديد وهذا كذلك فيما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تكلم بشيء جديد يعتبر على الناس من الدين الجديد وهو كذلك هو دين جديد آنذاك حينئذ انتشر خبره وسمع به عمرو بن عبسة ولذلك وصفه بكونه رجلا ثم لما التقى به قال التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ جاء وصف الرسالة بعد الالتقاء بما يخالف الناس لم يحكم بكونه قد خالف الناس فكان باطلا كذلك ليس كل ما خالف الناس يكون ماذا يكون باطلا قد يكون باطلا وقد يكون حقا وما يخالف الناس على حسب قلة الناس وكثرتهم فإذا كان مخالفا لكثرة الناس لسيما عند غربة الدين وغربة الإسلام حينئذ قد يقال بأن أكثر ما يخالف الناس هو الحق ولذلك جاءت الكثرة مذمومة فيه في الشرع ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إذن كثرة ليست محمودة فالمراد هنا في كلامه أنه سمع رجلا يدعو إلى دين وهذا الدين يخالف الناس ليس بمجرد مخالفة الناس يحكم عليه بكونه باطلا لا بد من التريث ولا بد من النظر فيما جاء به لم يصبر عمرو حتى ركب راحلته فقدم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما عنده بعد سؤاله كما مر معنا علل المصنف هنا قال لما في قلبه من محبة الدين والخير هذه الفائدة الأولى وهي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يشير إلى قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم بمعنى أن الإنسان قد يضل ويضله الله تعالى لما يعلم من نفسه نفس العبد أنه لا يريد الخير فلو علم الله تعالى فيه خيرا وهو قصد الخير والحرص على الدين والتعلم أن يكون متدينا لله تعالى وفقه الله عز وجل هذا الذي أراد أن يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى ولذلك سبق معنا فيما قررناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم أن اشتراط العلم أو اشتراط الرسالة أو بلوغ الرسالة أو الحجة الرسالية المراد به الإمكان وليس المراد به ماذا العلم بالفعل وإنما متى ما أمكن حينئذ قد قامت الحجة الرسالية وهذا يدل على ماذا ولذلك قلنا فيما سبق أن عمرو بن عبسة حكى ذلك للصحابة فبين أنه سمع فقدم ومع ذلك نزلت الآيات مؤكدة لذلك فيدل على أن الحجة إنما تقوم بماذا بمجرد السماع وليس بلازم أن يذهب النبي إلى الناس واحدا تلو الآخر ويبلغه ما جاء به من عند الله تعالى بل متى ما سمع العبد وجب عليه أن يتحرك كما تحرك هنا عمرو بن عبسة وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هو من مرحلة بعيدة ولذلك سبق ونشير باختصار كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فرق بين مسألتين وهذا مما أوقع بعض الناس في اللبس وأحيانا التلبيس فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبيان الفرق بين الحجة الرسالية عند قيامها وبين الحجة الرسالية عند عدم قيامها. فمتى نقول قامت الحجة ومتى نقول لم تقم الحجة؟ نقول قامت الحجة إذا بلغ الإنسان العبد سماع برسول، حينئذ متى ما بلغه قامت عليه الحجة. كذلك هذا الذي يظهر من كلامه رحمه الله تعالى. أو كذلك حينئذ فرق بين ماذا؟ بين من قامت عليه الحجة بمجرد السماع وبين من لم يرسل إليه رسول البتة ولم يسمع به، فالثاني حينئذ نقول لم تقم عليه الحجة. فمن بقي ولم يسمع برسول ولم يسمع بقرآن أنزل، حينئذ هذا لم تقم عليه الحجة، وعدم قيام الحجة شيء، والحكم عليه بكونه كافرا مسألة أخرى. ليس بلازم إذا لم تقم عليه الحجة أن يكون مسلما، بل هو كافر، ولذلك إذا تلبس بالشرك نحكم عليه بكونه مشركا ولو لم تبلغه الحجة. وإنما المراد ماذا؟ ما يتعلق بفهم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. متى يتم البعث؟ متى نقول هنا طبقت عليه الآية؟ بمجرد الإمكان، متى ما أمكن حينئذ قل قد قامت عليه الحجة. وهذا كلام صريح من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعتبر من كلامه المحكم الذي ينبغي أن يقدم على غيره من المشتبه. قال رحمه الله تعالى أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم. ولذلك في آيات كثيرة تدل على أن الكفار قد أعرضوا. ليس كل كافر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واستمع للقرآن، كذلك حينئذ من أعرض ولم يأتي ولم يستمع، بل من أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعه فذهب وأعرض، ما حكمه؟ حينئذ يقول كافر أو ليس بكافر؟ قامت الحجة عليه ولم تقم الحجة عليه؟ لقلنا لابد من الفهم، واشترطنا الفهم والاستماع بالفعل، حينئذ يقول هؤلاء لم تقم عليهم الحجة لأنهم لم يسمعوا القرآن وما استمعوا للقرآن، لكن مع ذلك نحكم عليهم بكفرهم وأن الحجة قد بلغت. لماذا؟ لمجرد الإمكان. متى ما سمع بالرسول وبوجود الرسول حينئذ قامت عليه الحجة. قال رحمه الله تعالى وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة، إذ المكنة حاصلة، مكنة حاصلة، فكل من بلغه القرآن أو أمكن أن يبلغه القرآن أو سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فوجب عليه حينئذ أن ينهض كما نهض عمرو بن عبسة لحرصه على تعلم الدين. وقال رحمه الله تعالى وإذا أخبر، يعني الباري جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. إذن فرق بين النوعين، كلام صريح للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يفرق بين قيام الحجة وعدم قيام الحجة. فإذا جاء من كلامه ما يدل على أنه يخالف هذا، حينئذ نقول هذا محكم ويقدم عليه. وقال كذلك رحمه الله تعالى فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب، وهذا لا إشكال فيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كافرا معاندا، وهو نوع من أنواع الكفر. وليس الكفر محصورا في ماذا؟ في العناد، بل قد يكون مع الإعراض وقد يكون مع الجهل. قال وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنيا. لا فرق بين المعاند وبين من اشتغل بدنياه فأعرض عن القرآن وعن تعلم التوحيد فتلبس بالشرك، نعذره؟ الجواب لا. إذن هذا يعتبر مفرطا، متى ما سمع أن ثم بلدا يذكر فيها التوحيد ويتعلم فيها التوحيد ولم يسعى فقد قامت عليه الحجة، أو لا؟ هذا إذا لم يكن حافظا للقرآن ولم يكن عنده من يبلغه القرآن، حينئذ متى ما سمع فقد قامت عليه الحجة. وهذا المعنى هو الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. كلام صريح للشيخين رحمه الله تعالى أن المكنة وأن الإمكان إمكان العلم إذا حصل حينئذ قد قامت الحجة على العباد. وهنا بمجرد سماع عمرو بن عبسة برجل يدعو إلى دين ذهب وارتحل إليه، لأن مجرد العلم بالرسول كاف في إقامة الحجة، كاف في إقامة الحجة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ، بمجرد الوجود وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، تمكنهم بماذا؟ بالاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. فرق بين أن يقال استماع حصلت به الحجة وبين أن يقال تمكن من الاستماع حصلت به قيام الحجة، حينئذ فرق بين النوعين. فمن اشترط الاستماع حينئذ يأتيه إشكال فيما يتعلق بماذا؟ بمن أعرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستمع، فلم يستمع، لكن بمجرد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ قد قامت الحجة. قال: ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره، وهذا معلوم لا ينكره أحد، بل بنص القرآن، بنص القرآن يدل على أن هناك من الكفار من أعرض عن استماعه للقرآن، حينئذ هل هؤلاء قامت عليهم الحجة الرسالية أم لا؟ إن قال بأنه لا بد من فهم الحجة لم تقم عليهم الحجة، كذلك حينئذ كيف نفعل بقوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ فنقول المسألة من أصلها باطلة، وهو كونه يعذر بالجهل مع وجود القرآن بين يديه، مع إمكانه للوصول إلى القرآن، مع إمكانه للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إذن عمرو بن عبسة أخذنا من ترحاله وذهابه لما سمع برجل يدعو إلى دين أخذنا منه فائدة عظيمة، وهي أن بمجرد السماع برسول قد قامت الحجة على العبد. قال: لما في قلبه من محبة الدين والخير. وهذا فسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين الذي عبر عنه شيخ الإسلام كما سيأتي به بقصد الحق، حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي أفهمهم. هذه آية عظيمة لها أصل فيما يتعلق بمسألة قيام الحجة وعدم قيام الحجة والمراد به بقيام الحجة. وكثيرا من أهل العلم إذا تكلموا عن هذه الآية لسيما من اعتنى بتقرير التوحيد يذكر أن الله تعالى قد يمنع العبد من الدين الصحيح إذا لم يكن في قلبه قصد للحق وقصد لي للخير. والله عز وجل كما هو معلوم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله. إذن ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قال المصنفون رحمه الله تعالى أي أفهمهم. ومعلوم أن الفهم عند كثير من أهل العلم يرادف العلم، مرادف لي للعلم، والعلم هو إدراك معنى الكلام. إذن لم يحصل لهم ماذا؟ اسماع. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي أفهمهم أي علمهم. والتعليم إنما يكون بماذا؟ بالاستماع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات جزء الثاني صفحة 659 قال: فهو سبحانه لو علم فيهم خيرا وهو قصد الحق، قصد الحق، كما كان من شأن عمرو بن عبسة حرصا على تعلم الدين، سمع برجل يدعو إلى دين فركب إليه وارتحل. قال: وهو قصد الحق لأفهمهم لكنهم لا خير فيهم، فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون، لتولوا وهم معرضون. يعني حتى لو بلغتهم الحجة علم الله تعالى بعلمه السابق أنهم يتولون وأنهم يعرضون عن الاتباع والامتثال. إذن لو علم فيهم خيرا وهو قصد الحق، الحرص الذي عبر عنه الشيخ هنا في الكتاب في مفيد المستفيد بقول أي حرصا على تعلم الدين قصد الحق، لا أفهمهم لكنهم لا خير فيهم، فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون. وقال في الفتاوى في الجزء 17 صفحة 405: فإن المعنى بقوله لأسمعهم فهم القرآن، أو لعله فإن المعنية بقوله لأسمعهم فهم القرآن، يقول لو علم الله فيهم حسن قصد وقبولا للحق لأفهمهم القرآن، لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان وقبول الحق لسوء قصدهم فهم جاهلون ظالمون. إذن ما مكنهم الله عز وجل، ما مكنهم من الاستماع للقرآن؟ لماذا؟ لعدم وجود الحرص على تعلم الدين، لعدم وجود القصد الحسن بل القصد السيء، مع ذلك منعهم من الاستماع. هل قامت عليهم الحجة؟ الجواب نعم. إذن نص في محل النزاع فيما يتعلق بالفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. فالشرط في مسائل الشرك والمسائل الظاهرة هو قيام الحجة الذي ذكرنا أن المراد به الإمكان بالعلم، وأما فهم الحجة فهذا قيد في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها والتي يفهمها بعض خاصة العلماء دون آخرين فضلا عن العامة. حينئذ فهم الحجة إنما يشترط في المسائل الخفية التي لا يكفر فيها إلا بماذا؟ بتحقق شروط انتفاء الموانع. وأما الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة فهذه في الأصل أنها ماذا؟ لا يشترط فيها تحقق شروط انتفاء الموانع على الوصف الذي ذكرناه سابقا. إذن هنا بين الباري جل وعلا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن قيام الحجة قد حصل لهؤلاء وقامت عليهم حجة الله تعالى مع كونه لم يسمعهم، بمعنى أنهم لم يسمعوا القرآن. قال كذلك في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 130: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فقهوا بضم القاف على المشهور حكية كسرها إصار فقهاء. قال رحمه الله تعالى: وهذا إنما يكون بفهم القلب للحق واتباعه له. يعني متى يكون فقهاء؟ إذا فهموا الحق بمجرد المعرفة والوقوف على الآية. هل يحصل به الفقه؟ الجواب لا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من فهم الحق. قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهذان الحديثان اللذان ذكره المصنف رحمه تعالى هما عامان ليس خاصين بمسائل التوحيد نحو ذلك، لكنه استدل به على معنى آخر. قال: فهذا قارئ القرآن، قارئ القرآن يسمعه الناس وينتفعون به وهو منافق، يجتمعان أو لا؟ يجتمعان أو لا؟ يجتمعان. إذن يسمع يقرأ القرآن ويستمع الناس وينتفعون به ومع ذلك هو منافق. وقد يكون مع ذلك عالما بتفسيره وإعرابه وأسباب نزوله. إذن قد يكون عالما ويكون ماذا؟ منافقا. ولذلك نقول قد يكون عالما ويكون مرتدا، يكون مشركا بالله تعالى واقعا في الشرك، يجيز الشرك الأكبر. يجتمعان أو لا؟ يجتمعان. ولذلك قرر هنا رحمه الله تعالى أن قارئ القرآن ينتفع الناس بقراءته ومع ذلك هو منافق. وقد يكون عالما بتفسيره ومعانيه ويفسر القرآن وينتفع الناس كذلك به، يقرؤون ويتعلمون، ومع ذلك هو ماذا؟ هو منافق. إذن يجتمعان أو لا؟ نقول نعم يجتمعان، إذ لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانيه، لكن فهم المعنى أقرب إلى أن ينتفع الرجل به. يعني إذا فهم المعنى حينئذ يكون قريبا إلى الحق فيؤمن به ويحبه ويعمل به. ولكن قد يكون في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستكبار التي تصد القلب عن اتباع الحق. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء لا خير فيهم، يقبلون الحق به يعني بالفهم، إذا فهموا القرآن فهو سبحانه لا يفهمهم إياه، لا يفهمهم إياه، إذن لا يفهم القرآن. إذن عدم الفهم انتفى أو لا؟ عدم الفهم انتفى أو الفهم الذي انتفى؟ الفهم منتف. قامت الحجة عليهم أو لا؟ قامت الحجة. ولذلك قال فهو سبحانه لا يفهمهم إياه، إذن الفهم منتف، لم يفهموا. هل كل من لم يفهم القرآن لم يفهم الحجة؟ حينئذ نقول هو معذور؟ قل لا، قد لا يفهم القرآن وقد لا يفهم الحجة ولا يكون معذورا. فإذا وقع في الشرك حينئذ يقول هذا تلبس به بالشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى ولو علم فيهم خيرا لأفهمهم إياه، ولما لم يكن فيهم خير فلو أفهمهم إياه لتولوا وهم معرضون. فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق، لكن ليس في قلوبهم قصد للخير والحق وطلب له، فلا يعملون بعلمهم ولا يتبعون الحق. ولو قد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين أن مثل هذا العلم والفهم الذي لا يقترن به العمل بموجبه لا يكون تاما، ولو كان تاما لاستلزم العمل، كما مر معنا في التذكر، تذكر قد يكون ما والإنذار قد يكون تاما وقد يكون غير تام. فإذا حصل التذكر التام حينئذ يقول ماذا؟ هذا قد استمع وفهم وعمل. وإذا لم يحصل العمل بما تذكر حينئذ يقول هذا ناقص، هذا ناقص. ولذلك علل به قوله تعالى هدى للمتقين، لماذا خصت الهداية بالمتقين؟ لكونهم يعملون به بالقرآن. وحينئذ يرد السؤال هل غير المتقين، هل غير المسلمين يكون القرآن لهم هداية؟ الجواب نعم، لكن لما لم ينتفع به إلا هؤلاء المؤمنون المتقون حينئذ أسند إليهم وخص الكلام بهم. قال فإن التصور التام للمحبوب يستلزم حبه قطعا، والتصور التام للمخوف يوجب خوفه قطعا. فحيث حصل نوع من التصور ولم تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تاما، وإذا لم يكن التصور تاما حينئذ جاز نفيه، جاز نفيه. حينئذ التوحيد، وهذا من المسائل المهمة هنا، التوحيد هو إفراد الله تعالى به بالعبادة. متى نقول هذا حصل تصوره يعني معرفته بحقيقة التوحيد؟ إذا عمل به، وإذا لم يعمل حينئذ نقول هذا تصور ناقص. هل يحصل الميز بين المسلم والكافر بتصور للتوحيد ناقص؟ الجواب لا. إذن كيف يقال بأنه مسلم؟ هذا من أصل ماذا؟ لم يكن مسلما، بمعنى أنه لم يحصل عنده تميز وتمييز بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك. فإذا علم أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة فأفرد الله تعالى بالعبادة، لم يصرف العبادة لغير الله تعالى، حينئذ يقول هذا عنده تصور تام للتوحيد. وإذا لم يحصل امتثال لما يظن أنه قد اعتقده وهو إفراد الله تعالى بالعبادة قلنا هذا تصور ناقص، إذن لا عبرة به. ولذلك قلت لك مرارا أن مسألة العذر بالجهل مناطة ابتداء بفهم معنى التوحيد، ما هو التوحيد وما هو الشرك، قبل أن تنظر في التحسين والتقبيح، وقبل أن تنظر في الأدلة وما عندهم وتناقش وتنظر في الشبه، انظر في معنى التوحيد ما المراد به. هل هذا الذي وقع في الشرك الأكبر عرف التوحيد أو لا؟ قاطعا لم يعرف التوحيد. وإذا لم يعرف التوحيد حينئذ ماذا أفاده؟ لا يحصل به ميز عن غيره، المعنى الذي قام في قلبه نقول هذا ليس هو التوحيد، فلا يكون حينئذ مسلما. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى، إذا ادعى مدع أن محبة الله تعالى قائمة في قلبه فلا بد من عمل، فإذا لم يعمل حينئذ هذا التصور لمعنى المحبة ناقص ولا عبرة به. وكذلك ما يتعلق به بالخوف، قال أنا أخاف الله عز وجل، وقد كان في قلبي من الخوف الشديد ما الله به عليم، لكنه ما يترك منهيا إلا ويفعله، هذا ماذا عنده؟ هذا عنده تصور فاسد لي لمعنى الخوف. إذن نقول هذا الخوف لا عبرة به، هذه المحبة التي لا تثمر عملا لا عبرة بها، هذا التوحيد الذي زعم أنه يفهم التوحيد ولا إله إلا الله ولم يعمل بها، حين نقول هذا لا عبرة به. هذا معنى يعني ينبغي أن ينظر ويتأمل فيه في مسألة تأصيل هذه المسألة العذر به بالجهل. قال رحمه الله تعالى ف فإن التصور التام للمحبوب يستلزم حبه قطعا، والتصور التام للمخوف يوجب خوفه قطعا. فحيث حصل نوع من التصور ولم تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تاما، وإذا لم يكن التصور تاما حينئذ لم يحصل المعنى الحقيقي للمتصور. قال: ولهذا يجعل الرسول نفس الفقه موجبا للسعادة كما يجعل عدمه موجبا لي للشقاء. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فجعل مسمى الفقه موجبا لكونهم خيارا، وذلك يقتضي أن العمل داخل في مسمى الفقه لازم لهم، أن العمل داخل في مسمى الفقه لازم له. لماذا؟ لأنه لن يكون فقيها إلا بالعمل، وليس الفقيه بحق إلا من يعمل بما علم. فليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقه المراد به أن يتعلم المسائل كذا ويتصوره، لا، المراد أن يعمل بما علم. وفي الصحيحين أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، فلا يكون من أهل السعادة إلا من فقهه في الدين. وقال رحمه الله تعالى كذلك في الفتاوى الجزء 23 صفحة 147: فآياته سبحانه توجب شيئين، آياته توجب شيئين، يعني تقتضي على وجه الإيجاب، أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته. إذا بلغته آيات الله تعالى وجب عليه ماذا؟ أن يفهم من أجل أن يعمل، لأنه مطالب باستماع الآيات، وإذا سمع للآيات مطالب بالعمل، إذن لابد من ماذا؟ لابد من الفهم. فإذا لم يفهم كيف يعمل؟ أو لا، إذن لابد من أن يفهم ما يسمعه. فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته. الثاني عبادته والخضوع له إذا سمعت، يعني العمل، فيفهم أولا ما دلت عليه الآيات، وثانيا يعمل. فتلاوته إياها وسماعها يوجب هذا وهذا، فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما، أو لا، سمع ولم يفهم، إذا ماذا؟ مذموما أو ممدوح. ليس المراد فقط أن يستمع القرآن هكذا، إنما المراد أن يفهم من أجل أن يعمل، فلو سمع ولم يفهم كان مذموما، ولو فهمها ولم يعمل كذلك كان مذموما، ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما. بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها، كما أنه لابد لكل أحد من استماعها. عبر بالاستماع لا بالسماع، فرق بين النوعين. قال: فالمعرض عن استماعها أعرض، فالمعرض عن استماعها كافر، أو لا، هو قال كافر ابن تيمية رحمه الله، فالمعرض عن استماعها كافر، لأنه داخل في حيز ماذا؟ الكفر بالإعراض. قال: والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر، أو لا، الذي لا يفهم لا سيما ما تعلق به بالتوحيد، يسمع الآيات ولا يفهم، حينئذ يقول هذا كافر، لأنه لم يعمل به بالتوحيد، لم يعمل به مجانبة نواقض الإسلام. قال: والذي يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر. ها، ثلاث مرات قال كافر ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولا: المعرض عن استماعها كافر، أعرض عن السماع، قال لا أريد أن أستمع القرآن، هذا لا شك أنه واضح بين أنه كافر. والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر كذلك. قال: والذي يعلم ما أمر، علم ما أمر به فلا يقر بوجوبه، قال هذه الآية فهمتها تدل على وجوب الصلاة الخمس لكن لا أريد أن أعمل، ما حكمه؟ كافر، لأنه يعتبر ماذا؟ ممتنع. قال: والذي يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر، كافر، وهو سبحانه يذم الكفار بهذا. وهذا كقوله: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن، إذا النهو عن ماذا؟ عن السماع. من استجاب لهذا النهي أو هذا الطلب فلم يستمع فقد قامت عليه الحجة، ولو لم يسمع القرآن. وقوله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، ف فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون يعني ما سمعوا، ولو استمعوا وحينئذ لم يفهموا يكون داخلا في قولي ماذا من سمع ولم يفهم فهو كافر. ونظائره كثيرة. وقال في من لم يفهمها ويتدبرها: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فذمهم على أنهم لا يفهمون، ولو فهموا لم يعملوا بعلمهم. هذان النوعان كافران كما نص عليه رحمه الله تعالى. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل دلالة واضحة على أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كغيره، وهو الحق، أنه لا يشترط فهم الحجة، وإنما الشرط ما هو؟ بلوغ الحجة. هل الاستماع شرط في قيام الحجة؟ الجواب لا. إذن من فرق بين النوعين هو المصيب، ومن سوى بينهما قال لا قيام للحجة إلا بفهمها، حينئذ هذه آيات كثيرة تدل على أن من الكفار من أعرض عن السماع أصلا، فلم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ هل قامت عليه الحجة أم لا؟ لا شك أنه بالإجماع قد قامت عليه الحجة الرسالية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل: فإن صلاحية المحل بشيئين، حسن فهم وحسن قصد. وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئة، وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم، وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوبهم، فلم يسمعهم السماع إفهام ينتفعون به. يعني لو سمع مجرد سماع بالأذن هذا قامت به الحجة، لكن هل يؤثر بمعنى أنه يحدث عملا؟ الجواب لا، لا يدخل قلوبهم، لأن الله تعالى علم بعلمه السابق أن ماذا؟ أنهم لا يعملون لو فهموا. وثانيا أنهم ليس عندهم من القصد الحسن ما يقتضي أن يتفضل الله تعالى عليهم بالفهم. قال: ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان. قال قبل ذلك: فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به، وإن سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجته. فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم. ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا السماع الخاص، وهو الكبر والتولي والإعراض. علم الله عز وجل أنهم لو فهموا سيعرضون، وإذا كان كذلك حينئذ منع منهم الابتداء. فالأول مانع من الفهم، والثاني مانع من القياد والإذعان، فأفهام سيئة وقصود ردية. إذن فرق بين السماع الذي يحصل به الفهم وبين السماع الذي تقوم به الحجة. مجرد السماع الذي تقوم به الحجة إذا سمعوا بمجرد الأذن، هذا إذا سمع، وإذا لم يستمع فقد قامت عليه الحجة. الكلام والبحث في ماذا؟ في من استمع للقرآن، في من سمع الآيات، حينئذ بمجرد السماع قامت عليه الحجة ولو لم يفهم. فإن فهم ولم يعمل مطلقا حينئذ لا فرق بين النوعين، فيكون حينئذ كافرا. وقال في المدارج: قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الآية. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إن الله يسمع من يشاء، أي سمع؟ سمع إفهام. فيختار الله عز وجل من شاء، من علم فيه ماذا؟ الحرص على الخير، وعلم فيه الحرص على تعلم الدين، أفهمه وأسمعه سمع إفهام. وأما مجرد السماع الذي تقوم به الحجة فهذا حاصل للكل. قال: وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ. أخص، إذن إسماع أخص من إسماع. هل ابن القيم يفرق بين النوعين، بين البلوغ والفهم؟ نعم، وهذا نص في هذا الموضع. قال: وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم. حاصل لهم ما هو؟ الذي هو سماع الأذن. فإن الكلام، قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك حاصل لهم، وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب، يعني الذي في الآية في قوله تعالى إن الله يسمع من يشاء. لماذا قيدناه بإسماع الإفهام؟ لأنه قيده بالمشيئة، قيده به بالمشيئة. أما قيام الحجة فهذا عام يحصل على الجميع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن كل من كل عبد فقد قامت عليه ماذا؟ حجة الله تعالى، سواء شاء الله عز وجل هدايته أو لم يشاء. هنا قال ماذا؟ قال إن الله يسمع من يشاء، إذا قيده بالمشيئة فالمراد به السماع القبول الذي يقبل والذي يفهم به. قال فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب، فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومر معنى كذلك لابن تيمية هنا وهم يلعبون، رجل يلعب ويستمع يفهم، الأصل فيه عدم الفهم، يعني قامت على الحجة قامت على الحجة. ففرق بين السماع فيه في القرآن، فالآية المذكورة التي ذكرها إن الله يسمع من يشاء ليست هي كقوله في قوله إلا استمعوه وهم يلعبون، فالثاني إلا استمعوه المراد به سماع الأذن ولم يحصل لهم عقل وفهم قامت عليهم الحجة. إذن فهم الحجة من أين جئنا به؟ لابد من فهم الحجة، قيد زائد على ماذا؟ على هذه النصوص، وهذه النصوص كثيرة جدا. علق الباري جل وعلا قيام الحجة بمجرد السماع، وإن عبر بالاستماع لا إشكال فيه، وإنما المراد به ماذا؟ سماع بالأذن ولم يعقل معناه فقد قامت عليه الحجة. وأما قوله إن الله يسمع من يشاء المراد به يسمع ويفهم ويقبل، فرق بين الأنواع الثلاثة. قال وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه، إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها. وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، هذا أمر طبيعي أمر بدهي، رجل يلعب ويستمع حينئذ نقول هذا الاستماع لا فائدة منه، وإنما يكون ماذا؟ يكون داخلا في الأذن فقط، قد يسمع جميع الحروف وبعض الكلمات ويفوت شيء منها، حينئذ نقول هذا لا يترتب عليه ماذا؟ الفهم. قال والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفا، ما يدري ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. إذن فرق بين السماعين، فرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. قيام الحجة لا يشترط فيه الفهم، والنصوص هذه كلها تدل على هذا، حينئذ يقول هذا يدل على تأصيل المسألة من أصل. قال في المدارج النوع الأول هو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به في أنواع السماع، وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا، وهم القائلون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أي سماع؟ لو كنا نسمع، سمعهم سمع القرآن، بل قد يكون من حفظة القرآن. لو كنا نسمع أي سمع إفهام وقبول، ما فهموا، حفظوا لكن ما فهموا، بلغهم لكن ما فهموا، قامت الحجة عليهم، قامت عليهم الحجة. بدليل ماذا؟ أنهم في النار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا قال لو كنا نسمع، إذا ما كانوا يسمعون، وإلا ما حصل أن يثبت الباري جل وعلا لهم هذا ولا يرده. كذلك إذا ذكر الله تعالى عن قوم قولا ولم يرده دل على أنه حق، فقد قامت عليهم الحجة ومع ذلك قال لو كنا نسمع. إذن بدعة وضلالة أنه يشترط فهم الحجة هكذا مطلقا في جميع مسائل الدين، قل هذا باطل، هذا مصادم للنصوص. قال رحمه الله تعالى وإلا فهم سمعوا وهم القائلون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله. فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع فهم وإجابة وقبول. ثلاثة أنواع: بالأذن فقط ألفاظ ولم يدل المعاني، ثانيا يفهم المعاني لكن لا يعمل، ثالثا يجمع بين الأمور كلها الثلاثة، يسمع الآيات فيفهم ويعمل. والمراد الذي بنى الله تعالى عليه المدح في القرآن وأثنى على أهله هو الثالث، أن يسمع الآيات ويفهم معانيها ويعمل بمقتضاها. قال والثلاثة في القرآن، فأما سماع الإدراك ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قولهم إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، هذا سماع إدراك قامت به الحجة، فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، لا تسمعهم بمعنى ماذا؟ أنهم لا يفهمون عنك. وقوله إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، فالتخصيص ها هنا لإسماع الفهم والعقل، وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة لا تخصيص فيه. تخصيص المراد به ماذا؟ التعليق بالمشيئة، تعليق به بالمشيئة، إن الله يسمع من يشاء هذا مخصص، من يشاء لتقييد لقول يسمع، فدل ذلك على أن من لم يشأ لا يسمعه لمفهوم المخالفة، إذن ثم من يسمعه وثم من لا يسمعه، مع كون من لم يسمعه الحجة قد قامت عليه لكن بمجرد السماع، إذن فرق بين أنواع السماع. ومنه قول تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، نفى عنهم السماع مع كون الحجة قد قامت عليهم، أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك وقامت عليهم الحجة. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لمن قادوا ولانتفعوا بما فهموا، لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوهم. وأما سماع القبول والإجابة فبقوله تعالى حكاية عن عباد المؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر لي للطاعة، هذا كله تفسير لقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم أي أفهمهم، هذا نص واضح بين يفرق بين السماعين، سماع تحصل به الحجة وهو سماع الأذن، وهذا ليس بشرط من حيث الفعل لأن المراد به الإمكان كما مر معنا، لكن لو سمع حينئذ مجرد سماع الأذن قامت عليه الحجة. أما السماع الذي ينبني عليه الفهم وينبني عليه القياد والقبول والطاعة فهذا خاص بمن أراد الله عز وجل هدايته. قال المصنف رحمه تعالى فهذا يدل، يعني تفسير الآية بما سبق، يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه، كذلك إن الله يسمع من يشاء والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن أراد الله عز وجل هدايته أسمعه سماع قبول وقياد وخضوع، ومن لم يرد الله تعالى هدايته حينئذ أسمعه سماع ماذا؟ قيامة حجة قامت عليه الحجة. قوله رحمه الله تعالى هنا في أكثر الناس يدل على أن أكثر الناس ليسوا على حق، أو كذلك في كل زمان وفي كل مكان، فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عادل بالرفع على أنه خبر لي لأن ليس به بالنصب كما هنا، عدل منه سبحانه. لما التعليل هنا لم للتعليل، لما يعلم جل وعلا في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين، إذن القصد الحسن وقصد الحق وحب الخير هذا له ملحظ في الشرع، له ملحظ فيه في الشرع، فمن علم الله عز وجل بعلم السابق أنه يريد الدين ويريد أن يصل إلى مراد الله تعالى وفقه، ومن لم يعلم الله تعالى منه الحرص حينئذ الله لا يوفقهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 199 في قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته، ومع هذا فلو شاء الله تعالى هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته، لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا، ويحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل أو لا، حينئذ لا يرد السؤال كيف ها هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل ما هداهم الله عز وجل؟ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ما الذي أدخلك أنت تحكم عليهم بما حكم الله تعالى فيهم؟ لو كانوا ألفا، لو كانوا مليونا، لو كانوا ما كانوا، الله عز وجل يختار لدينه من شاء، فما هداهم الله عز وجل؟ أنت مطالب بماذا؟ بأن تحكم عليهم بما ظهر منهم، وهم قد تلبسوا بالشرك الأكبر، إذن هم كفار مشركون. كون الله عز وجل يريد هدايتهم لا يريد، هذا ليس من شأنك أنت. كون الله عز وجل يضل أكثر الناس، هذا ليس من شأنك أنت. حينئذ لا يعترض على الحكم عليه بكون ماذا؟ هذا أكثر الأمة، ولا بأس به بذلك. قال رحمه الله تعالى: لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه إحسانا، ويحرم من يشاء، لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل، فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط. إذن عدم إفهامه هذا عدل من الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك هو لحكمة الله أعلم بها. قال: وله في ذلك حكمة بالغة، وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية، وإن كان ذلك بإرادته القدرية، فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها، يعني ما رتب على القدر فهو قدري، كما أنه سبحانه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه آلاما، فالمرض بقدره والآلام بقدره. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق قوله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. قضاؤك مطلقا في الخير والشر، في المصيبة والمعايا مطلقا، عدل أو لا عدل، فما علم منه الخير لا إشكال فيه فواضح، وما لم يعلم حين نقول هذا لحكمة بالغة الله أعلم بها. قال: فعند أهل السنة الجميع قضاؤه، والجميع عدل منه في عبده، لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة، بل بوضع القضاء في موضعه وإصابة محله، يعني يتصرف فيه بالمشيئة والإرادة الكونية، لكن بشرط أن يكون مع حكمة، لأن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، كذلك من أسمائه الحكيم. قال: بل بوضع القضاء في موضعه وإصابة محله، فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به، وأصاب به محله الذي هو أولى به من غيره، فلم يظلمه به. أما العقوبات والمصائب فالأمر فيها ظاهر، إذ هي عدل محض، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأما الآلام التي تصيب العبد بغير ذنب كالآلام التي تنال غير المكلفين كالأطفال والمجانين والبهائم، فقد خاض الناس في أسبابها وحكمها قديما وحديثا، وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنها عدل. إذا اتفقوا على أنها ماذا؟ عدل. ولو أصاب المجنون مصيبة عظيمة في نفسه أو في ولده أو في ماله، هذا من عند الله عز وجل أو لا؟ قدره الله تعالى. إذن لحكمة أو لا؟ لحكمة. قد لا يكون صدر منه ذنب أو لا؟ قد ينشأ مجنونا ولا يكون صدر منه ذنب، حينئذ كيف يعاقب؟ الله أعلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن فعله لماذا؟ لحكمة، علمناها أم جهلناها. ولذلك قال: كالأطفال والمجانين والبهائم، فقد خاض الناس في أسبابها وحكمها قديما وحديثا، وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنها عدل، وإن اختلفوا في وجه كونها عدلا. وقال في المدارج: أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، هذا فضله وعطاؤه، وما فضل الكريم بممنون، وهذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال في مختصر الصواعق في بيان هذه الآية: فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة، لا يسأل عما يفعل